ومنها الاستفتاح. فالمذهب أن الأفضل الاستفتاح بسبحانك الله. ولكن أنت من الذين ينصبون الجزئين في إنا؟ أن الأفضل الاستفتاح بسبحانك اللهم مقتصرا عليه. تلقصت سبحانك اللهم مثل ما نعبد نقول اقرأ الحمد لله رب العالمين. ما هو بس الآية هذه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم. واختار ابن مبيرة أن الجمع بينه وبين الاستفتاح بوجهت وجهي أفضل. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه يستفتح كذلك. أنا عندي أنه يستفتح كذلك ولكن يستفتح لكن عندي نسخة يستفتح بذلك. مش عندكم كذلك وعندي كذلك أنا عندي بذلك نسخة. نعم بذلك نعم. ولكن وردت الجمع أحاديث متعددة وفيها ضعف وبتقدير ثبوتها فلا تكون المسألة من هذا القبيل. نعم لا تكون يمكن أن تكون وعلى تقدير ثبوتها لا تكون لا عندك ها؟ لا صواب إما لا تكون وإلا فلا تكون. إلا أكتب تنجم أن الاستفتاح ورد على وجوه متنوعة. الأفضل أن تستفتح على المذهب بسبحانك اللهم وبحمدك. هذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله ومشى عليه أصحابه. وذكر ابن القيم في زاد المعاد نحو 10 أوجه ترجحه على غيره. ولكن الصحيح خلاف ذلك. صحيح أنك تستفتح بهذا وتستفتح في حديث أبي هريرة اللهم باعد بين وبين خطايا. وحديث أبي هريرة يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين الاستفتاحات لأنه سأله ماذا تقول فقال قول اللهم باعد بين وبين خطايا. ولو كان يقول شيئا آخر لبينه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.